يقارن بين الأمانة والوكالة؟ الأمانة وصف والوكالة عقد. عقد متطلبة للأمانة. الوكالة والوكيل أمين في الأصل مثل المودع. الأصل لا، الأصل لأن هذا وصف شرعي أعطي منح من قبل الشرع فلا يملك. أما إذا التزم، إذا التزم بالشرط فالمسلمون على شروطهم. ما قال ما يضمن إلا اللي يتصرف. وين؟ لا، إذا جعله في حرزه تبين أنه أمين خذ المال. ما الثاني؟ بس بس بس بس بس أكرمك الله، كم موجود؟ بس أنا رفعت. لأنه يجيب زران. إيه. الله الله. ولذلك أنا أحرص أن نشيله. جزاك الله. لا الثاني ما نبي. ويقبل. لا، هذا مسألة العقود المبنية على